إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من هذه المجالس التي نشرح فيها بحول ربنا سبحانه وتعالى وقوته رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد ذكرنا فيما مضى القاعدة الأولى والثانية، والقاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه وهي أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل إلى قوم كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل وحده هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وكانوا يفردون الله عز وجل بالربوبية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك فكانوا يفردون الله سبحانه وتعالى بجزء من التوحيد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه يجب عليكم ما دمتم تقرون بأنه سبحانه وتعالى وحده متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذه العبادات وهذه الأفعال التي لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، فكان من اللازم عليكم أن تفردوا من أفردتموه بهذه الصفات، أن تجعلوه واحدا في القصد والعبادة. وما رضي الله عز وجل منهم وما قبل منهم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا النوع من التوحيد. فهذه أول قاعدة، وقلنا بأن التوحيد عند أهل السنة ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما التوحيد الذي ليس فيه نزاع بين بني آدم إلا الدهرية، وهم شرذمة قليلون، فهو توحيد الربوبية. والربوبية معناها توحيد الربوبية فعل الله عز وجل في عبده، فالخلق منه لعباده سبحانه وتعالى، كذلك الإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك. وهذا النوع من التوحيد كما ذكرنا ليس فيه خلاف بين بني آدم إلا من ذكرت. وهذا النوع من التوحيد لم يمتحن فيه العباد، وليس هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل. لما؟ ليس فيه نزاع أصلا، ليس فيه نزاع أصلا بين بني آدم. وأما النوع الثاني من التوحيد فهو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية، وهذا هو محل النزاع بين الأمم والأنبياء. فمحل النزاع بين الأمم وأنبيائهم في توحيد الإلهية أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قلت طالما أنكم تقرون بإفراد الله عز وجل في توحيد الربوبية فكان من الواجب عليكم أن تفردوه بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرت أن الله عز وجل يحتج في كتابه بإلزامهم لما التزموا إفراد الله عز وجل في الربوبية يذكر الله عز وجل بعدما يذكر آيات الربوبية بعدها مباشرة يحتج الله عز وجل عليهم ويستدل عليهم بماذا؟ بتوحيد الإلهية. إذن هذا نوع من التوحيد هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، هذا الذي فيه نزاع بين الأمم وبين أنبيائهم. وأما النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تعتقد أن الله عز وجل لا شريك له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد هو محل النزاع ما بين أهل السنة وأهل البدع. إذن عندنا ثلاثة أنواع من التوحيد: توحيد الربوبية ليس فيه نزاع بين بني آدم إلا من شذ من بني آدم كالدهرية وهم ضلال الهند وهم قليل، وتوحيد الإلهية وهذا محل النزاع بين الأمم والأنبياء. وأما النوع الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو محل النزاع ما بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يفردون الله في نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية، فهل أدخلهم ذلك التوحيد في الإسلام؟ لا، ما أدخلهم، بل كان حجة عليهم. وأما القاعدة الثانية فإن هؤلاء لما سألهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل فأجابوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. السؤال: هل المشركون كانوا يعتقدون أن هذه المعبودات آلهة على وجه الحقيقة بالاستقلال، أم أنها آلهة كالوسطاء بينهم وبين الإله الحق؟ وسطاء، فكانوا يصرفون شيئا من العبادات، وهذا سنحتاجه في القاعدة التي تأتي، كانوا يصرفون شيئا من العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا له سبحانه وتعالى، يصرفونها إلى من؟ إلى هذه الآلهة، فيجعلونهم وسطاء. وقلنا بأن الشفاعة والوساطة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة فلها شرطان: الأول الإذن، يعني من الله عز وجل للشافع، والثانية الرضا، أن يكون راض سبحانه وتعالى عمن عن المشفوع له. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه الأدلة على ذلك. وأما الشفاعة المنفية فهي أن يطلب من الشافع ما لا يقدر عليه إلا الله. وقلنا بأن الشفاعة الشركية أو أن الشفاعة البدعية هي أن يكون الشافع ميتا، وهذه الشروط الأربعة التي ينبغي أن تتوفر أو أن يتوفر ضدها لتكون الشفاعة صحيحة، وهي أن يكون من طلبت الشفاعة منه حيا حاضرا قادرا يسمع، أن يكون حيا حاضرا قادرا يسمع. فإذا علمتم ذلك فقد ستفهمون هذه القاعدة الثالثة على وجهها إن شاء الله عز وجل. قال القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. هذه أول مسألة الشيخ رحمة الله عليه يلفت النظر إليه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المشركين وجدهم متفرقين في العبادة، فأجناس المعبودات شتى، فهؤلاء يعبدون حجرا، وهؤلاء يعبدون شجرا، وهؤلاء يعبدون الملائكة. والسؤال: هل كان أولئك المشركون ينتقد بعضهم بعضا في المعبود أم لا ينتقدون؟ هذا يعبد الحجر وهذا يعبد الملك، فهل من كان يعبد الملائكة ينكر على من كان يعبد الحجر؟ فهل عندكم من علم تخرجوه لنا؟ كانوا متفرقين، أليس كذلك؟ ما كانوا يعبدون إلها واحدا، إنما كما في حديث حصين أبي عمران، وهو حديث ضعيف، لكن هذا حال المشركين. كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قال: فمن؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. هذا حديث ضعيف، لكن كما قلت هذا حال المشركين. لكن جنس المعبودات تتفاوت في الدرجات، فالملائكة أعظم من الجن، ومن له روح أعظم مما لا روح له، والشجر جنسه أعظم من جنس الحجر، أليس كذلك؟ فهل من كان يعبد الملك أو من كان يعبد ابن مريم عليه السلام كان ينكر على من كان يعبد الحجر ولا لم يكن ينكر؟ أتكلم عن المشركين الذين أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. لا، اليهود لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ما كانوا ينكرون على الآخرين في المعبود، إنما كانوا يتشرفون بالنسب، كانوا يتشرفون بالنسب، أننا أعلى منكم كعبا لنسبنا إلى الله عز وجل، وتعالى الله عن قولتهم علوا كبيرا. هذا ليس محله. والجواب أنه لم يثبت عندنا أنهم كانوا ينكرون على بعضهم، لم يثبت عندنا أنهم كانوا ينكرون على بعضهم. لما؟ ها؟ لا. والجواب أن الواحد منهم كان مخيرا في جنس من يعبد، أن الواحد منهم كان مخيرا في جنس من يعبد، لأنه لم يكن يقصد هذا استقلالا، إنما يجعل هذا بينه وبين الله عز وجل، وهو الإله الحق واثقا. فمتى، انتبه، فمتى أدت الواثقة عملها كانت معبودة. ولذلك سيأتي في وجه الاشتباه الذي من أجله وقع المشركون في عبادة الأحجار، مع أنها أحجار وربما كانوا يصنعونها. فأول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قوم متفرقين، ما كانوا يجتمعون على عبادة واحدة، ثم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الثانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل، لم يفرق في جنس المعبودات. كما قلت بعض المعبودات أعلى كعبا من بعض، فمن كان يعبد، أو أن عيسى ابن مريم عليه السلام أعلى من جنس الملائكة، والملائكة أشرف من جنس الجن، وكذلك. ومع هذا لم يرضى الله عز وجل أن يشرك الناس في عبادته لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن هؤلاء. ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، لم يخاطب من يعبد الحجر بخطاب وخاطب من يعبد عيسى بن مريم بخطاب، إنما سوى بين المشركين، لأن الشرك كله واحد. ثم قال: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل المشركين جميعا، من كان يعبد ابن مريم ومن كان يعبد الملائكة ومن كان يعبد الجن لم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر، أن من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر، أن ابن عمر خرج على الناس فقال له رجل، وهذا في زمن الفتنة، قال له رجل: ما تقول في القتال في الفتنة؟ فقال له ابن عمر: أتدري ما الفتنة؟ يعني في قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أتدري ما الفتنة؟ قال: ما هي؟ قال: هي قتال محمد صلى الله عليه وسلم المشركين جميعا حتى يكون الدين كله لله. إذن الفتنة هنا معناها الكفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي لا يبقى من الشرك شيء. ثم قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهنا الشيخ رحمة الله عليه يدلل على ماذا؟ على أنه وجد من المشركين من كان يعبد الشمس والقمر. ثم هنا رب العالمين سبحانه وتعالى كما قلت يلزم من يعبد الشمس والقمر بعبادة الله عز وجل، لما؟ بقوله: الذي خلقهن. وكما قلت كل آية فيها إثبات الربوبية بعدها مباشرة فيها إثبات الألوهية، ويلزم الله عز وجل المشركين الذين أقروا بذلك، يلزمهم بتوحيد الإلهية. وأن تتدبر آيات الله عز وجل ستجد ما أقول لك. وهنا الله عز وجل قال لهم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذا شيء يذكر، الله عز وجل ختم الآية بماذا؟ بقوله: إن كنتم إياه تعبدون. وقد أشار الله عز وجل بقوله هذا إلى أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل، أليس كذلك؟ لكنهم أشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى بحجة الوساطة، وأننا ما نتقرب إليهم قصدا، وإنما نجعلهم وسطاء ليرفعوا الحاجة منا إلى الإله الحق. فالله عز وجل قال لهم ماذا؟ إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم صادقين في دعواكم في القصد، فاصرفوا عبادتكم للشمس والقمر واجعلوها للذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. سؤال: المعبود عند العرب كان يرى، المعبود عند العرب كان يرى، ولذلك ارجع إلى إبراهيم عليه السلام لما ناظر قومه فكان منهم من يعبد الشمس ومن يعبد الكواكب والنجوم ونحو ذلك، فماذا احتج عليه إبراهيم عليه السلام؟ نظر نظرة في النجوم وهي آلهة كانوا يعبدونها ترى، ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. ومعلوم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شكا لكنا أولى به، أي لكنا أولى منه بالشك، لكن إبراهيم ما شك عليه السلام، إنما كان يحاج قومه. وهذا فيه الجزاء من جنس، وهذا من جنس المناظرات، أن تتنزل مع الخصم فيما يقره لتثبت عليه ضلال ما يعتقد. فالشاهد المعبودات كانت ترى، فهل يا ترى كان المشركون الذين يعبدون الملائكة يرون الملائكة؟ ما كانوا يرونها، فلماذا ظنوا أنهم يعبدون الملائكة؟ ها؟ أين هم؟ قال الله عز وجل في سورة سبع: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقولون الله عز وجل أعلم أنهم كانوا في الحقيقة يعبدون الجن، ما كانوا يعبدوننا، فإن الجن كان يتمثل فيجعلهم يعتقدون أنهم ملائكة. ولذلك كل الضلال الذي كان الناتج عن الهوى من الجن، فكان الجن يتمثل في الحجر كما قال ابن عباس وغيره كالضحاك وقتادة، أنهم كانوا يتجوفون الأصنام، كانوا إيه؟ يعني يكونون في جوف الأصنام، فيأتي العبد المشرك إلى الصنم فيسأله فيسمع من يجيبه من داخل الصنم. ولذلك في قصة العجل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وكان قد صنعه من أين؟ من ماذا؟ من الحلي، وهذه لا صوت لها، لكن ما الذي جعلهم يسمعون الخوار؟ ها، هذا التلبس الذي أتاهم من قبل الجن. فالشاهد أنهم ما كانوا يعبدون الملائكة على الحقيقة، وإنما كانوا يعبدون الجن. لما؟ فهم المعبودون حقيقة. ثم قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ومعلوم أن الله عز وجل إنما يسأل سؤال مقرع، لا يسأل سؤال مستفهم، فإن الله عز وجل إنما يسأل الملائكة ويسأل الأنبياء وهو أعلم سبحانه وتعالى، وإنما ليقيم الحجة على من كانوا يعبدونهم. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الضمير هنا يعود على ماذا؟ الضمير في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الضمير يعود على من؟ لا إلى صالح الجن، إلى صالح الجن. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود في قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. من هؤلاء الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ قال ابن مسعود: كان نفر من الجن يعبدون، كان نفر من الجن يعبدون، من يعبدهم؟ نفر من الإنس. فأسلم النفر من الجن وبقي النفر من الإنس يعبدونهم من دون الله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل عنهم: ها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، أي هؤلاء بعدما أسلموا لله عز وجل صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته سبحانه وتعالى ويخافون عذابه. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أما اللات ففيه خلاف بين أهل العلم، وفي قراءة ابن عباس: أفرأيتم اللات والعزى. يقول ابن عباس: وهو رجل صالح كان يلت السويق. ها؟ أفرأيتم اللات والعزة، أي أفرأيتم اللات، يعني ها بتشديد التاء، أفرأيتم من كان يلت السويق وكان رجلا صالحا. فهذا كلام من؟ كلام ابن عباس رضوان الله عليهما. فمن أهل العلم من قال بأن اللات رجل صالح، ومنهم من قال إنه كان حجرا يعبد، والعزة كانت شجرة تعظم عند المشركين. قال: ومناة الثالثة الأخرى، ومناة كانت صخرة تعبد أيضا من دون الله عز وجل. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار. وهذا ذكره الشيخ رحمة الله عليه ليستدل به على من كان يعبد الأشجار. أما عبادة المشركين للشجر فإنهم كانت لهم ذات أنوار، وكانت شجرة إذا كانوا في مسير إلى حرب وقفوا عندها، نزلوا عندها وعلقوا عليها سيوفهم تبركا وطلبا للإعانة منها، وطلبا للإعانة منها. وهذا حديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين يقول أبو واقد: وكانوا حدثاء عهد بماذا؟ بكفر. وهذا اللفظ لا يقال على جنس الصحابة، إنما يقال على من أسلم بعد الفتح، أسلم بعد الفتح. لما؟ الذين أسلموا قبل الفتح انغرس الإيمان في قلوبهم، انغرس الإسلام في قلوبهم، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ونواقضه، فكانوا على حذر من الشرك. وأما حدثاء العهد بالإسلام فإنهم لم يتعلموا بعد، فهؤلاء هم الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالوا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. السؤال: هل قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هل جنس العبارة كجنس العبارة؟ الجواب لا، وإنما هي القاعدة العظيمة، وهي قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. وهذه القاعدة كما يقول الشاطبي في الاعتصام: قاعدة مستقرأة من نصوص الوحيين، وهي في الدلالة قاطعة، وهي في الدلالة كالدلالة القاطعة. وعليها مدار الشريعة. سد الذريعة، ما هي الذريعة؟ هي الوسائل المباح، هي الوسائل المباح التي قد يفضي استعمالها إلى محرم، أو هي كل حيلة مباحة في أصلها تؤدي إلى ارتكاب محظور. ما هي الذرائع؟ الذرائع في قولهم قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الذرائع قسمان، منها ما عليه جمهور أهل العلم وجمهور الأصوليين في قولهم سد الذرائع في المحرمات، ومنها ما ينسب القرافي رحمة الله عليه بقوله فتح الذرائع. ففتح الذرائع على ما يتوصل منه إلى حلال، وأما سد الذرائع وهي المشهورة في القاعدة فهي ما يتوصل منه إلى إلى حرام. وهذه المسألة مسألة سد الذرائع عليها مدار الدين، وكان صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه من فعل شيء ظاهره مباح حتى لا يقع في ماذا؟ في المحرمات. وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح ببوانة، مكان، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح عنده، فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيه وثن يعبد؟ أكان فيه وثن يعبد؟ قال لا، قال أوف بنذرك. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان، فإن كان فيه للمشركين الأوائل وثن يعبد ثم طمست معالمه، فأراد أحد من المسلمين أن يفي بنذره عنده، كان يمنعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الأحاديث منها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يتخذوا القبور مساجد؟ ذريعة أو سدا لذريعة الشرك، فإن بني إسرائيل أو فإن المشركين الأوائل كانوا يفعلون ذلك، لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أشركوا بالله عز وجل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا لما قيل له ماذا؟ أنت سيدنا، قيل له أنت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. فمنع صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة المباحة في هذا الموطن خشية أن يصير الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فيفضي بهم إلى ماذا؟ الشرك. السؤال، سد الذرائع هي الوسائل التي تتخذ للوصول إلى غاية، وهذه الوسائل مباحة ولا محرمة؟ مباح. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على أصحابه أن يسلكوا مسالك مباحة مخافة أن يقع في الشرك، وكنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وفيهم المهاجرون الذين كما قلت انغرس الإيمان في قلوبهم فعلموا الحق والباطل، ومع ذلك كان ينهاهم سدا لذريعة الشرك. افهم هذا ثم افهم ما سأقول. سد الذرائع قاعدة محكمة استقرأها أهل العلم من نصوص الوحيين، بل أتت النصوص لها مؤكدة. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا سدا للذرائع. وقال: لا تسبوا آباءكم، فقيل: أيسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل الحديث، هذا سدا للذرائع. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يقولوا أقوالا مباحة أو أن يفعلوا أفعالا مباحة مخافة أن يقعوا في الشرك. وهذا الحديث حديث أبي واقد أنهم لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم ما طلبوا آلهة، بل من الكفر فروا وعلموا يقينا أنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها السنن. قلتم كما قالوا، مع أنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، إنما هذا للتبرك. فسد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فكيف بمن يتخذ وسائل محرمة ليدرك غاية مشروعة؟ إذا كان الشرع سد على المسلمين الوسائل المباحة مخافة أن يقعوا في الشرك، فكيف بمن يركب وسائل محرمة ليصل بعدها في ظنه إلى غاية مشروعة، والحاصل أنه إنما وصل بعدها إلى الشرك؟ مثل ماذا؟ مثل الديمقراطية. الديمقراطية كفر بالله، فقالوا إننا نسلكها لندرك غاية مشروعة. السؤال: أليست الديمقراطية كفر؟ بلى. فهل الشارع الذي حرم على أصحابه أن يسلكوا مسالك مباح أيحل لهم أن يسلكوا مسالك كفرية ليدركوا في ظنهم غاية مشروعة؟ ما كان له أن يفعل ذلك أبدا. أيحل أن يتخذ الناس وسيلة شركية بذاتها، وهي أنهم يوطنون في قلوب الناس أن السيادة لهم، فيشركون في الله بالله عز وجل في الربوبية. يشركون بالله عز وجل في ماذا؟ في الربوبية. الشارع الذي يحرم على الصحابة وهم أعبد الناس لله عز وجل وأعرف الناس بالإيمان وبنواقضه، يحرم عليهم أن يسلكوا مسالك مباح مخافة أن يقعوا في الشرك، أيبيح لغيرهم أن يسلكوا تلك المسالك الشركية ليدركوا في ظنهم غاية مشروعة؟ ما كان ولا يكون. ولذلك في هذه المسألة أو في هذه القاعدة، وهي القاعدة الرابعة، أمر مهم جدا لتدرك كيف وقع أولئك، فتحتاج فيه إلى معرفة ثلاثة أمور حتى تفهم وجه الشرك. فإن الصحابة ما طلبوا شركا، إنما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. وهناك كتاب للشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني، محدث الديار اليمنية رحمة الله عليه، هو كتاب قيم. وهذا الكتاب اسمه رفع الاشتباه عن الفرق ما بين العبادة والإله، وهو يبين فيه وجه الاشتباه والالتباس على طوائف من أهل البدع الذين زعموا أن طلب الشفاعة من غير الله عز وجل لا يكون شركا إلا إذا اعتقد المرء أن من يطلب الشفاعة منه إلها. طائفة من أهل البدع يزعمون أنك إن طلبت من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لا يكون شركا، إنما يكون أقل منه، ولا يكون شركا إلا إذا اعتقدوا أن هذا المطلوب منه إلها. والسؤال، هم يقولون يدلك على ذلك أن المشركين الأوائل الذين كانوا يطلبون من اللات والعزى والأحجار والأشجار إنما كانوا يطلبون منها ويعتقدون أنهم أنها آلهة، خلاص؟ فحتى تعلم ذلك، يعني وجه الحق في ذلك، فما هي العبادة وما هو الشرك؟ العبادة هي مسد ما بين، يعني في الطلب ما بين المحبة والذل، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن هي العبادة، فكل شيء يوصف بأنه عبادة فإنما يكون لله عز وجل، هذه العبادة. فما هو الشرك؟ الشرك لغة هو الشيء يكون بين اثنين ولا ينفرد أحدهما به، ويؤخذ منه المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي فيه كذلك. فالشرك هو صرف بعض العبادات إلى غيره. الشرك صرف ما لا يكون إلا لله عز وجل لغيره. هذا الصرف قد يكون في الإلهية، وقد يكون في الربوبية، وقد يكون في الأسماء والصفات. فصرف شيء لغير الله عز وجل فيما لا يكون إلا له سبحانه وتعالى هو الشرك بعينه. السؤال، إذا دعوت من ليس حيا ولا حاضرا ولا قادرا ولا يسمع، وهذا الطلب دعاء، والدعاء إنما يكون لله عز وجل، فطلبك الدعاء من غير الله عز وجل في شيء لا يقدر عليه من دعوت أو من طلبت منه، فقد صرفت ما لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. ولذلك إن كان هؤلاء المشركون يعتقدون فيما يجعلونهم بينهم وبين الله عز وجل وسطاء، يجعلونهم آلهة، فإن ذلك لا ينفي أن يكون من طلب منهم مع اعتقاده أنهم ليسوا آلهة، لا ينفي أن يكونوا كذلك مشركين، لا ينفي أن يكون كذلك مشركين. وهذا الذي كان في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولذلك هو سيأتي لك في القاعدة الثالثة ليقول لك أو الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل يعني على أن المشركين الأوائل كانوا يشركون بالله عز وجل وقت الرخاء، أما وقت الشدة فيلجؤون لله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي ذلك حديث النسائي، حديث أبي بن كعب، أو حديث نعم حديث أبي، حديث أبي بن كعب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمن الناس جميعا إلا 4 رجال و2 امرأة أهدر دمهم وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. وكانت العرب إذا أرادت أن تكون في مأمن تعلقت بأستار الكعبة، فأهدر النبي دماءهم ولو فعلوا ذلك، وهذا نكالا لهم لما كانوا يفعلونه مع المسلمين. مقيس بن خبابة وعبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح ومن كعب بن مالك وكعب عكرمة ابن أبي جهل. فأما عكرمة ابن أبي جهل ففر في البحر. قال عكرمة، هو يقص هذا الخبر، قال عكرمة فهاجت السفينة فقال قائلها اعلموا أنه لن تنجيكم اليوم آلهتكم ولن ينجيكم إلا الإخلاص، يعني لمن؟ لله عز وجل. فقال عكرمة لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلن ينجني في البر غيره. وهذا يدلك أيضا على ماذا؟ أنهم كانوا يخلصون لله عز وجل وقت الشدة. أما المشركون الذين كانوا في زمن الإمام محمد، وكان أغلب الشرك الذي كان موجودا في زمن الإمام محمد في شرك القبور، في شرك القبور، وكان شرك القبور قد عم في شبه الجزيرة العربية، وكان الناس يأتون إلى القبور فيطلبون منها المدد مباشرة من غير أن يجعلوها وسطاء، منهم من كان يجعل ذلك واسطة ومنهم من كانوا يدعونها استقلالا، فكان الشرك عم. ولذلك يقول بعض الناس بأن الشيخ محمد قد غالى في من وقع في الشرك في زمانه وجعل مشرك العرب أفضل منه، والشيخ لم يفعل ذلك، إنما فاضل بينهم في ماذا؟ في شرك الدعاء والطلب، في شرك ماذا؟ في شرك الدعاء والطلب. وكان المشركون الأوائل لهم شرك آخر، لكن لما فاضل بينهم في شرك الدعاء والطلب قال بأن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأوائل، لأن المشركين الأوائل في هذا الشرك بعينه كانوا يخلصون لله عز وجل وقت الشدة. وأما هؤلاء فترى الواحد منهم إذا نزلت به نزلة أو حلت به مصيبة يذهب إلى القبر ويقول يا فلان أغثني. لكن مشرك العرب ماذا كانوا يفعلون؟ إذا وقعوا في الشدة هرعوا إلى الله عز وجل، ما كانوا يطلبون من الآلهة التي كانوا يعبدون. فهذه 4 قواعد، أولها أرادك أن تعلم أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قوم يفردون الله عز وجل بجزء من التوحيد، بنوع من التوحيد، فلم يرضى ذلك منهم. ثم في الثانية أن الله عز وجل لم يفرق بين من يعبد حجرا ومن يعبد نبيا ولا ملكا، بل الشرك كله سواء. وأما الثالثة فهي نعم أنه لما سألهم عن جنس معبوداتهم أتعبدونها استقلالا قالوا لا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى للوساطة. فكان الشرك الذي كان في العرب جنس ماذا؟ شرك ماذا؟ شرك الوساطة، شرك ايه؟ شرك الوساطة. واما الثالثة فانه لم يفرق بين من يعبد حجرا او نعبد شجرا، ثم أتى إلى الرابعة وتكلم فيها على المفاضلة ما بين من كان يشرك بالله عز وجل وقت الشدة وبين من كان يخلص لله عز وجل وقت الشدة. هذه القواعد الأربع هي مفتاح معرفة العقيدة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل شرح مسائل الجاهلية. وكتاب القواعد الأربع ومسائل الجاهلية فيه تتعلم الشر، بمعنى حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك بعدها بقليل سندرس كشف الشبهات لتعلم الشبهات التي تعلق بها المشركون فأشركوا بالله عز وجل. فإذا عرفت المسائل التي كان أهل الجاهلية يحتجون بها على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جئت وعلمت التوحيد، ثم بعد ذلك علمت الشبهات التي يردون بها على أهل التوحيد، تمكنت في باب المعتقد. ولذلك صح عن عمر أنه قال: إن عرى الإسلام تنقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا آخر ما أعلم في هذه الرسالة على وجازتها كما قلت، ونحن سنتدرج إن شاء الله عز وجل في كل كتاب بحسبه. فنحن ما زلنا في المرحلة الأولى من كتب المعتقد، ففي كل مرحلة لا نتعدى الشرح فيها إلا على حسبه. وكما تعلمون هذه مراحل أربع: الابتداء والتوسط والانتهاء قبل التخصص ثم التخصص. فمرحلة الابتداء لا تكون الأدلة على كل مسألة كثيرة، بل لا تذكر الأدلة إلا هكذا. وأما في المرحلة التي بعدها نذكر أظهر دليل يتمكن طالب العلم من حجة ما يعتقد، ثم في الثالثة نكثر الأدلة التي في الباب كله، ثم الرابعة نذكر من خالف من أهل البدع أهل السنة في كل مسألة، ثم الرد على ذلك. فإذا من الله عز وجل علينا وتدرجنا في ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من بيننا من يحمل هذا الدين كما كان الأئمة رضوان الله عليهم، وكما قال الزهري رحمة الله عليه، وهذا أقوله حتى لا يتعجل طلبة العلم، كما كان الزهري يقول: من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يستخلفنا وإياكم في نشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.